دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر سلطان لو جوا قلبك نار البركان من هينك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وصف تدلى وبدر وربنا خلاك نور تبدر وجنب رسول الله صلي تشكر من بأجير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 24 رمضان يا جماعة، يعني ليلة 25، بكرة النهاردة ليلة وترية، بكرة 25، فالليلة بتاعته 24 بالليل، تبقى ليلة وترية. ممكن تبقى ليلة قدر، ممكن يبقى النهاردة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ممكن دي تكون خير من ألف شهر. يا رب يا رب، مادام احنا قاعدين مع بعض بنتكلم على ربنا، يا رب تكون النهاردة، ويا رب ما تحلناش بعد البرنامج بعد شوية ننزل نصلي التهجد في المساجد أو في البيوت للناس اللي ما تقدرش تنزل، ويا رب نكون صلينا التراويح النهاردة. يا رب اقبلنا النهاردة، واحسب لنا يا رب البرنامج ده قيام ليل، لأن العلماء قالوا كده، قالوا ان قيام الليل لا يشترط فيه ان يكون صلاة. قد تحيي الليل لربنا في خدمة المسلمين، تحيي الليل لربنا سبحانه وتعالى في سماع دروس العلم، بل ان طلب العلم فريضة. وبعض العلماء يقول ان طلب العلم، قيام الليل في طلب العلم فريضة، قد تكون اعظم عند ربنا من صلاة النافلة. فمش عايزكم تنسوا، خدوا نية يا جماعة، واحنا قاعدين كده في مجلس الذكر مع بعض بنفكر بعض بربنا وبنفكر بعض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون ده مجلس طلب العلم في احياء لليل. والحمد لله احنا برنامجنا بيذاع في وقت يعني بالليل. النهارده عندنا كنز كبير قوي، كنز يخليك عايز كده حاسس بربنا قريب منك قوي، كنز اللطف. اللطف يعني الحنية والرقة، اللطف اللي مخلينا عايشين في الدنيا دي في معاصي كتير بتحصل بس لسه ربنا مقعدنا في ملكه بناكل وبنشرب. اللطف اللي مخلينا هنروح يوم القيامة نلاقي ممتلكات في الجنة ولا خطر على قلب بشر. تعرف في حاجة اسمها البنية التحتية، البنية التحتية دي في مواسير مية من تحت وكهرباء شوف بالك منها، من غيرها الحياة لا تقوم. تفتكر في لطف خافي لربنا؟ مش كل حاجة ربنا بيحافظ علينا بيها قالين عليها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في حاجات كتير ربنا بيعملها عشان فيها خير لينا احنا ما نعرفهاش. ساعات ربنا بيكشف لنا الغيب فيعلمنا بعض الحاجات اللي في الغيب، يقول يا بقى كل ده بيحصل واحنا مش شايفينه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث النهارده، حديث النهارده بيبين حب ربنا ليكوا يا جماعه، ليكوا انتوا اللي قاعدين بتسمعونا دلوقتي. ان لله ملائكه يطوفون في الطرقات، الله، الحديث المشهور ده، يبحثون عن حلق الذكر، بيدوروا على الناس اللي قاعده بيتكلموا على ربنا او بيسمعوا عن ربنا. حضراتكم وانتوا عاملين بتسمعوا كده، او في الدرس في المسجد بعد الدرس بعد الصلاه 10 دقايق، او في وسط التراويح كده في شيخ بيتكلم ربع ساعه ولا نص ساعه. ان لله ملائكه يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر او حلق الذكر، فاذا ما وجدوا اقواما يذكرون الله تنادوا الحق هم بيحب ربنا، هلموا إلى حاجاتكم، هلموا إلى بغياتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. الملائكة من حبها في القعدة دي تقوم مضللة علينا كده بتحبنا، ويبدأوا يركبوا فوق بعض الملائكة عشان يشوفوا اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. البشر اللي كان ممكن يعصوا لكن قاعدين بيتفرجوا على الذكر أو بيحضروا الذكر بيسمعوا. هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ثم يسألهم ربهم وهو أعلم بهم. هو ربنا عارف يعلم، بس بيسأل عشان يعلم الملائكة حاجة ويعلمنا حاجة. يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يا ربي وجدناهم يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، بيذكروك يعني. قال هل رأوني؟ قالوا لا يا رب لن يروك. قال فكيف ولو أنهم رأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أشد لك تحميدا وتهليلا وتكبيرا، كانوا أشد لك ذكرا. قال ماذا يطلبون؟ قالوا يا رب يطلبون الجنة. جايين أو بيفتحوا التلفزيون أو قاعدين في الجامعة أو بيقروا القرآن علشان الجنة. قال هل رأوا الجنة؟ قالوا لا يا رب لم يروا الجنة. قال فكيف ولو رأوا الجنة؟ قال يا رب لو رأوا الجنة كانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال مما يتعوزون؟ هم خايفين من إيه؟ عشان كده سابوا الدنيا وجم عشاني. قال يا رب يتعوزون من النار. قال هل رأوا النار؟ قالوا لا يا رب لم يروا النار. قال فكيف ولو أنهم رأوا النار؟ قال يا رب لو رأوا النار كانوا أشد منها هربا وخوفا. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول الملك واحد منهم يا رب فيهم فلان الخطاء، في واحد من أصحاب الكبائر وعنده معاصي كتير، إنما جاء لحاجة كمان، مش عامل زي ما النبي قال إنما الأعمال بالنيات وجاي عشانك. ده كان بيقلب في التلفزيون كده لقى واحد بيتكلم في الدين، أنا ما أسمع شوية، مش فاتح كده ونيته لله، أو كان ماشي معدي في مسجد لأنا في قاعدة ألم أصلي ركعتين كده وعايز يمشي لقى درس، ألم ما أسمع شوية كده، ما كانش جاي عشانك إنما جاء لحاجة، وده من أصحاب المعاصي الكبيرة. يا رب فيهم فلان الخطاء، إنما جاء لحاجة. قال وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو ما كنتش عايزه ما كنتش خليته يقعد، لو ما كنتش عايزه ما كنتش جبته. اشهدوا اني قد غفرت لهم. ادي حديث النهارده. اقول لك حاجه، عرفنا مين ان الملائكه سجدت لسيدنا ادم وربنا عظم البني ادمين كده؟ هو اللي قال لنا، ما كناش نعرف. عرفنا مين ان في عدو اسمه الشيطان بيحاول يوسوس لنا كده وانت تبقى سامع وهو بيوسوس كده؟ ما كناش نعرف. ربنا اللي قال لنا كشف لنا، كشف لنا عن حاجات لولا ما كناش هنعرفها. كنت تعرف منين مثلا ان الجنة دلوقتي متجهزة لنا والملائكة فرحانة هتستقبلنا، وان النار ما بتحبش العصاة وبرضه متجهزة عشان تعذب الكفار والعصاة؟ ما كناش نعرف. الا لما هو كشف لنا بلطفه وبكرمه بحنيته سبحانه وتعالى في الحاجات الحلوة دي والحاجات الوحشة عشان نبعد عنها. تعرف يقول الحسن البصري ما جملة الجنة لأمة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش أمة من الأمم نبيهم كلمه عن الجنة بالتفصيل كده، هناكل ايه ونشرب ايه ونخرج فين ونطير ازاي والنبي يبقى قاعد معنا ازاي. ما فيش حد تفصل له كده الجنة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي يعني. علشان كده الملائكة لطف الله الخفي. تخيل ان في مخلوقات كريمة قوي وشريفة قوي بتسعى في خدمة حضرتك. ما كناش نعرف. انا كنت فاكر ان نعم ربنا الاكل والشرب والزوجة والنوم وعمال بعد كده مش عارف اعد، بس الحاجات اللي شايفها ده في حاجات احنا مش شايفينها. شفت الحوار اللي دار من شوية ده واحنا قاعدين مع بعض؟ طب بالله عليكم لو ما كانش ربنا علمنا ان في ناس في ملائكة بتطير بس ربنا خلقها بس. الحديث يقول ان لله ملائكة سياحين، هم ربنا خلقهم بيلفوا يطوفون في الطرقات. ما كناش هنعرف، ما كناش هنعرف ان احنا واحنا قاعدين مع بعض ان ربنا بيقول الملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم. طالعين من الدرس احنا برنامجنا نص ساعة، اقل من نص ساعة. انت متخيل الكلمة اللي سمعتها في التراويح النهارده؟ ربع ساعة، ربع ساعة يغسل لي كل الذنوب. ما كنتش هعرف ولا استبشر كده كده لما كشفني هو الموضوع ده وعلمه لنا. الملائكة اللي حوالينا اللي بيسلمونا ملك عظيم اسمه ميكائيل عشان حضرتك، عشان المطر والرزق. وملائكة تصعد بالأعمال عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى أعمالنا الصالحة. وملائكة حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وملائكة كالشمس، وجههم كالشمس، وعلى رأسهم ملك أحلى من نورهم، وش النور أكثر من الشمس، ملك الموت، ملائكة الرحمة لما يجي يقبضوا أرواح المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم وجوههم كالشمس منورة داخلين يقول لك سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ملك داخل السلام عليكم عشان ناخد روحك. وملائكة تانية بيخدمونا في الجنة يفتح لك باب الجنة رضوان خزن الجنة كما صحيح مسلم الذي خبط فالملك يفتح الباب. وبعدين بعد شوية والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يخدمونا في الجنة داخلين بالهدايا علينا. واحنا قاعدين دلوقتي كده اقول لكم حاجة سبحان الله. هو اللي بيبص بعينيه على البنت اللي بترقص في التلفزيون ولا الفيلم اللي فيه مش عارف رومانسية بنات ولاد بيعملوا ايه ولا اللي بيبص في الشارع على المعاصي عينيه دي ربنا ما خدهاش ليه؟ ربنا ما شافوش ولا ربنا مش قادر عليه؟ قال لك لا ده ربنا رحيم ولطيف. يكونش ربنا ما خدش عينيه دي عشان في ملائكة قاعدة تستغفر له تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم سماها تقع من كتر معاصي الناس ومن كتر تعظيمها لربنا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ايه ده؟ يكون سنة لما في يوم من الأيام طنشت أصحى على الفجر عشان مش قادر عشان مش عايز عشان عندي شغل يكونش ربنا صحاني عشان في ملك عمال يقول يا رب معلش ما صحيش ما صلاش ما كانش فاضي يصلي بس معلش سامحه يا رب اديله فرصة يعيش كمان يوم يمكن تبعت له نعمة في كده الواحد يتكسف كده على دمه ويقول أنا آسف يا رب مش هسيب الصلاة تاني. يكونش الملائكة بيستغفروا لنا فاحنا عايشين مستورين كده باستغفار الملائكة. هو ربنا ليه كشف لنا في القرآن غيب بيقول ان في استغفار الملائكة فوق. انت عارف واحنا قاعدين مع بعض يا أمة المؤمنين يا أمة محمد في ملائكة ما بين شحمة أذنيهم إلى عاتقهم الحتة دي طائر يطير 700 عام اسمهم حملة العرش 8 بتعملوا إيه حملة العرش وانتوا بيحملوا عرش ربنا؟ قال لك بيسبحوا بس مش بيسبحوا بس كما قال رب العالمين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم طبعا لازم يسبحوا عبيد ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا حضرتكم الذين آمنوا اتخلقنا الذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هو كان بيعمل أكبر كلام لسه المخدرات لسه الخمرة ويعمل معاصي ويستم أمه وبعدين راح رضاها وقال أنا أسف يا أمي سامحيني يا أمي سامحها رب. هو تاب ربنا وأدخلهم جنات عدن. تفتكر إحنا دخلنا الجنة بدعوة الملك؟ تفتكر وأنا قاعد بقول يا رب اكرم حد من الناس اللي بيحبهم والملك اللي واقف عندي اللي ربنا قال لي عليه عن طريق النبي ان كل واحد موكل بملك لو دعا لاخوه يقول له الملك ولك بالمثل. انا كنت فاعرف ايه ده ربنا يكرم الناس طيبين وندعي للناس ويتوب على العصاة وانا بدعي الملك بيقول ولك بالمثل. ايه اللطف ده؟ لو قاعد شغال كده عشان انا ايه يا رب لطفك الخفي ده؟ انا ازاي مش شايف اللطيف ومش شايف لطفه؟ ده ربنا كريم قوي. والملائكة تقول ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم. رب دخلهم مع عيالهم عشان يبقوا لمة عيلة عشان يبقى في الجنة وبعدين عيلة العيلة في النار. لا يا رب خليهم مع بعض عشان يبقى زي ما في الدنيا كده كان في حب بينهم خليهم في الجنة كمان مع بعض. ايه ده يا رب لطفك ده؟ وايه الملائكة دول؟ انا كنت واخد بالي الملائكة دول ولا بفكر فيهم اصلا. طلع في لطف خفي وطلع في مغفرة. بقالنا النهاردة 24 رمضان كل يوم نص ساعة مع بعض كل يوم اشهدكم اني قد غفرت لهم. يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الفاصل ونتقابل ان شاء الله على خير. ابدأها دايما باسم الله رزقي ورزقك على الله وانسى همومك هيومك وما تلبس غير الناس خلي توكلك على الرحمن دي الصحراء تبقى أمر طوفان لو هو قلبك نار بركان من هينك غير الله. عايزكم تتخيلوا معايا كده ان الملائكة اللي بتخدم حضرتك تحفظ حضرتك تستغفر لحضرتك وتصعد بالاعمال لحضرتك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف وجدتم عبادي؟ قال يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. بيصعدون بالاعمال بيدي تقارير عنك انك كنت بتصلي. هسألك سؤال عامل حساب مرتب الملك ده اخر الشهر ولا لا؟ عملت له اوضه في البيت عندك عشان ده بيخدمك لازم يستريح شويه، هتاخده معاك في العربيه وانت مسافر الملائكه الحفظه عملت له مكان ورا على الكنبه اللي ورا، جاهز للعبء ده، عبء ان يكون في ملائكه بتخدمك والملك لو وضع قدمه في الارض كانت راسه في السماء. فبالك ان ربنا عز وجل مسخر لنا من يحفظنا من غير ما يبقى فيه عبء ولا فيه مشقه نفسيه ولا فيه عبء مادي ولا حد ولا يسرقوك، تسيب الفلوس بره كده فيسرقوك، ما هم عندك في البيت ولا خايف منهم، وانما الملائكه رمز الحنيه ورمز الشفقه. عشان كده يا جماعه يعني ده جزء، ويخلق ما لا تعلمون وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وانا عايزك تتخيل كده يعني يوم القيامه واحد فينا رايح عند ربنا يوم القيامه وعايز يتكلم يقول يا رب انا كنت بحاول ابقى كويس، انا كنت لسه هيتكلم، يلاقي جيش من الملائكه اقدامهم تحت كده ومش عارف يجيب اخرهم، ضخام جدا، اجنحه جايين جنبه كده. مين دول؟ دول اللي اتقال لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم، دول الملائكه الشهود. اصل ربنا عز وجل ما قالش اشهدكم علشان الملائكه ياخدوا المعلومه دي ينسوها، ده هم جايين اصل يوم القيامه في قواعد الحساب، من قواعد الحساب ان في شهود، ومن الشهود الله سبحانه وتعالى، والله ان الله كان على كل شيء شهيدا، والملائكه شهود. اشهدكم دي مش كلمه ملهاش معنى، اشهدكم يعني اشهدوا عشان هتساعدوهم يوم القيامه وانا بقى هكلم. لا ما تتكلمش، احنا شاهدين لك انك كنت كل يوم تقعد مع اصحابك تتكلموا على ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لازم تبقى عارف ان انت عايش في ارض اللطيف. تيجي نسمي نفسنا عبد اللطيف، اللطيف بس بجد بقى، بجد اللطف الخفي. طب اقول لك حاجه بمناسبه الملائكه دي، تعرف ان الملائكه زمان قالوا يا رب دول مش هيبقوا كويسين، دول يا رب الناس عندهم يعرفوا يقصوا ويعرفوا يشربوا خمره ويعرفوا يعملوا معاصي ويعرفوا يشتموا، يا رب دول هيفسدوا في الارض. قال لهم لا مش كلهم، في ناس هتبقى كويسه وهتشوفوا. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء واحنا الملائكه كويسين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. الملك ده مش المفروض يخدمك بحب؟ اه ربنا بيقول لهم ها اخبارهم ايه اللي انتوا قلتوا من كام سنه، من فتره بقى كبيره بقى، انتوا قلتوا هيفسدوا في الارض كيف وجدتم عبادي، انتوا قلتوا بما يفسدوا في الارض وانا قلت لكم اني اعلم ما لا تعلمون، لقيتهم بيعملوا ايه؟ امه محمد صلى الله عليه وسلم، الصالحين من امه محمد، الناس اللي ليها مقام كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكتي، بيعمل ايه في الدنيا ده؟ كيف وجدتم عبادي؟ يا رب وجدناهم يذكرونك، هم شافوني عشان يذكروني. يا رب شافوا صفاتك كنز المفقود، شافوك في كل حته بقلوبهم يا رب، شافوا المنعم وشافوا الرزاق وشافوا اللطيف وشافوا الحكيم في تصريف شؤونهم، فمش قادرين يبعدوا عنك، مش قادرين عمالين يذكروك. هل رأوني؟ لا يا رب لم يروك. قال فكيف ولو انهم رأوني؟ امال لو شافوني يعملوا ايه؟ انتم من شويه تقولوا يفسدون في الارض، دول بيذكروني من غير ما يشوفوني، امال لما يشوفوني يعملوا ايه؟ عشان كده ما تستغربش ان احلى حاجه في الجنه رؤيه الله، كما قال رب العالمين لهم ما يشاءون في الجنه، يعني لهم ما يشاءون ولدينا مزيد رؤيه ربنا عز وجل، لان كل المنافع الشهوانيه الماديه حلوه لكن الاحلى النفسيه والروحانيه. كثير من العبيد مش مدرك ان رؤيه ربنا في الجنه احلى من خروجه حلوه من الحور العين من الاكل. نشوف ربنا شفنا يعني لسه ما دقهاش بسبب لسه ما شافش ربنا في الدنيا بقلبه، لسه ما حسش ان لحظه الرضا والسكينه كده، كما قال رب العالمين فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم، لسه ما دقهاش قوي فمش مدرك يعني ايه قرب الله. واحده واحده خطوه خطوه هيخش في القرب من ربنا ويشعر بالقرب، فيقول يا رب نفسنا نشوفك في الجنه، حسينا وشفناك بقلوبنا في الدنيا نفسنا نشوفك في الجنه. هل راوا الجنه؟ لا يا رب لم يروا الجنه، واحلى ما في الجنه جوار الملك ورؤيه الملك. فكيف ولو انهم راوا الجنه؟ راوا الجنه الجنه، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، هنشوف ربنا. والله ما نسيب الذكر، ده احنا نفضل قاعدين قدام الدروس ونقرا قران ونخدم المسلمين ونشتغل واحنا بنذكر ونخدم المسلمين احنا بنشتغل ونصر الكتاب لله، كل ده ذكر، كل ده لله. عايز كده قل ان صلاتي ونسكي مش حلال لحظه، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكيف لو انهم راوها؟ يا رب لو راوها كانوا أشد لها طلبا وأشد لها شوقا. قال مما يتعوذون؟ قالوا يا رب يتعوذون من النار. قال هل رأوا النار؟ هم خايفين من ما شافوها؟ لا يا رب. هم عرفوا فيها حاجتين. حاجة الأولانية إن هم مش هيشوفوك فيها يا رب، في حجاب في النار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأسوأ ما في النار من العذاب وجود الحجاب. مش هتشوفه، مش من حقك تشوف ربنا، مش من حقك تتكلم عن ربنا. ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. في الكلام يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ما فيش كلام مع ربنا، هذا يوم لا ينطقون. أسوأ ما في النار الحجاب عن الله، زي ما أسوأ ما في الدنيا الحجاب برضو مش قادر أحس بقربه، حجاب عن الله. وبعدين يجي العذاب بقى الحريق للأجساد بعد كده. لكن أسوأ ما في الدنيا والآخرة البعد عن ملك الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه. هل رأوا النار؟ لا يا رب لم يروا النار. قال فكيف ولو أنهم رأوا النار؟ قالوا يا رب لو رأوا النار كانوا أشد منها هربا وجزعا وخوفا. قال اشهدوا أو أشهدكم أني قد غفرت لهم. افتكر الملائكة اللي دلوقتي والله العظيم معانا بصدق كلام النبي وكلام الملك سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، اشهدوا يا ملائكة أني قد غفرت لهم. فيطلع الملك عمل فيه خدمة، الملك ده خدمة بص كبيرة. يا رب لا، في واحد عنده معاصي كبيرة قوي وبعدين مش جاي عشانك. استعرف لو الملك ده ما كانش اعترض، حتى اعتراض الملك في نص من ربنا. يا رب لا، تفتكر اللي بيعترض تقول له ليه بتعترض يا ملك؟ مش انت ملك طيب وحنين ليه بتعترض؟ قال لك ما هو اللي خلاه يعترض عشان ربنا يبين معلومه. اصل في ناس قاعده بعد ما نقفل الدرس ولا يروحوا من الجامع، هو انا ربنا يغفر لي؟ ده انا معاصي بتاعتي كبيره قوي. وبعدين انا اصلا ما كنتش جاي عشان ربنا، بقلب كده في التلفزيون لقيت واحد بيتكلم في الدين، قلت طب ما اسمع شويه احنا في رمضان. ده هو اللي خلاك تقلب، هو اللي عايز يغفر لك، هو اللي قعدك، هو اللي خلى قلبك يتشد لكلام ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي خلاك تعدي في المسجد وتلاقي الشيخ اول ما خلص قام لافف وقام مدي كلمه خمس دقائق. كلمة ممكن ما تكونش مفيدة لبعض الناس، معلومات انت عارفها تقول هو ربنا جابني هنا ليه؟ الراجل بقى يتكلم في الدين بعدها. تكونش ربنا جبرك انك انت تقعد ومسكك انك تقعد كما قال رب العالمين وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ربنا متحكم في كل الدنيا والاخرة، هو قال لك اقعد وقعد الراجل يتكلم معك عشان يغفر لك، عشان يغفر لنا يا جماعة. يا رب فيهم فلان الخطأ وما عملش كلام النبي انما الاعمال بالنيات. كده علماء قالوا كلمة ذهب، قال لك ان كل الاعمال يشترط فيها النية الا مجلس العلم والذكر. لو قعدت ربنا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم غصب عني، لو قعد مع الناس يسمع او قعد يسمع حد يفكره بربنا سبحانه وتعالى. فانا عايزك تتخيل كده، انت ما تحضرش دروس في المساجد، ما تسمعش برامج دينية في التلفزيون، اوعى يكون ده رمضان بس. انا عايز اقول ان لازم كل يوم، لازم كل يوم كده اشهدكم اني قد غفرت له. متخيل مليارات الملائكه او ملايين الملائكه اللي هيشهدونا يوم القيامه عشان كل يوم بنسمع درس او بنسمع شريط او بنروح درس في جامع لو كان في مساجد فيها دروس قريبه مننا. خد بالك القلب ده عامل زي الارض، والارض دي تخيل اتنين اشتروا ارض، واحد اهتم بيها فضل كل يوم ينقيها من الحشايش ومن الدود ومن الحشرات فأصبحت صالحة للزراعة، مجرد ما يرمي فيها مية تطلع أحلى الورود. قلب صالح لاستقبال رسائل ربنا وقرآن ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والتاني سرها وسابها، فبدأت الحشرات تبقى فيها وبدأت ينبت فيها حشيش ويطلع فيها شوك، بقت مكان للأفاعي والحيات والتعابين. يجي بعد كده عايز يزرع فيها تلاقي كلها تعابين وأمراض. الدروس عاملة زي المية، والذكر والقرآن عامل زي المية اللي بيغسل تراب القلب بسبب كثرة المعاصي اللي في الدنيا. وكل ما تقرب القيامة كل ما الذنوب تكتر والفتن تكتر. علشان كده مجلس العلم ومجلس الذكر ده طبيب قسوة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا، ما جاش الأوان بقى، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، سابوا نفسهم للمعاصي والشهوات فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنا قلبي قاسي أوي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما فيش مني أمل، ما كانت الأرض بور، وكانت الأرض في التراب، ربنا أحياها بعد موتها سبحانه وتعالى. فصحح قلبك وأصلح قلبك ليصلح لربك سبحانه وتعالى. لحسن ربنا محل نظره في القلب، يبقى القلب كله أمراض وكله شهوات، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دروس دروس دروس، برامج فرج ربنا من على الأمة، بقت دروس كتيرة والبرامج كتير في الإعلام. من 50-60 سنة كان صعب تلاقي شيخ على التلفزيون، لكن من كرم ربنا بالجيل ده والصحوة دي، يلا اسمع وانزل، يلا اسمع أي كلام في المساجد، والستات ينزلوا المساجد، البنات ينزلوا المساجد، ما تحرمش. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نزلوا البنات تصلي في المسجد وتسمع الدروس ويصلح قلوب البنات. المسجد مش بتاع الرجالة بس. فربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدينا. يلا نوصي بعض النهاردة. الوصية الأولى مع الله: رب انت لطيف لطيف، واحنا مش شايفين اللطف ده كله، ورينا يا رب اللطف. يا رب احنا يا رب بنعبد رب لطيف، امنا بك يا لطيف، يا اللي فيه خير كتير حوالينا مش واخدين بالنا منه، ساعات تكتفينا عنه. والوصيه اللي بينا وبين بعض: خدوا ايديكم وابعتوا لبعض الدروس مواعيدها امتى في المساجد وعلى التلفزيون، ارجوكم يا جماعه. وعلى mustafahosn.com عندنا الحمد لله مواعيد الدروس بتاعتنا ومواعيد البرامج بتاعتنا. يلا كده على طول الملائكه تبقى ماليه الاماكن. اشهدكم أني قد غفرت لهم. ربنا ياخد بأيدينا يثبتنا ويرضى عنا ويقربنا من رسول الله، ويخلينا نحس بربنا قريب لنا في كل حاجة. ولم يبقى لنا إلا الصلاة على الصادق الأمين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انت همومك من هيدومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا ترتقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلجيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله. وأهلا وتوب في دار الله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت، وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله.